حديث 2030 عن أبي هريرة رضي الله عنه كساء أبو هريرة خديج رازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشن فيغنبري صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله خديج بجر إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هجر عبد من فيا خلت يكب كت أي ملائكة من أذي خلت يلسرنا نبس حتى تكت هندينا كت يلسرنا نبس فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهكر أفخلت يا هكر فاني أفخلت يا هكشندة هند يلسر بنبس نزيدتر قصة خديب رحمة. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وهكر كتب دلوي دخلت يبكات وبشتهن جبر من أذي خلت ينكات ببن فيسن أذي خيرك. يعني هكر مروف كيمك خونزيك خودي تعالى بكات خودي جلك خونزيك مروفك تتخير نكرين همش بر خودي فأفخلت يها يا هيلاي لخذ تعالى بوتنفيس تنبخي. وإذا أراد أن يعمل حسنة وهكر عبد من فيا خيرك بكت فلم يعملها وبشهن جناكت فاكتبوها له حسنة ببنفيس نبخيرك أفخير نكري بس يا كتي الدني دا خذ تعالى ببشت ملائكة تخو أبخيرك أبو بنفس. فإن عملها وفهكر أفخر هكر فاكتبوها له بعشر أمثالها أفخر ويكري أبو بنفس أبدهت وكيل إلى 700 ضعف وحتى 500 قطز خيرك افتني كوصة خد تعالى بأجر روفي زيدك يتن وده جزاء مروفي ده مروفي وهو صدخون زيكي مروفي.